طيب ممكن سؤال ثاني يا شيخ؟ إلا يمكن. الشخص دخل مع الإمام هو يصلي التراويح وباقي ما صلى العشاء. ها؟ أقول الشخص دخل المسجد والإمام يصلي التراويح. نعم. ولا صلى العشاء، وش الحكم شيخ؟ يصلي الحالة ولا يخش مع بنية العشاء؟ لا يصف مع الإمام بنية العشاء. أي نعم. يصف مع الإمام بنية العشاء. طيب يا شيخ إذا خلص يأتي براتبة العشاء ولا يواصل التراويح؟ ينويها راتبة العشاء. ينوي راتبة العشاء. التسليمة الأولى. أي. النواتبك مع الإمام ينويها راتبة العشاء.